50 languages. 62. 62. 62. Haciendo preguntas 1. طرح وجه أسئلة واحد. طرح الأسئلة رقم واحد. Aprender. يتعلم. يتعلم. ¿Aprenden mucho los alumnos? هل يتعلم التلاميذ كثيرا؟ هل يتعلم التلاميذ كثيرا؟ No, aprenden poco. لا، إنهم يتعلمون قليلا. لا، إنهم يتعلمون قليلا. Preguntar. يسأل. يسأل. ¿Hace usted preguntas a menudo al profesor? ¿أتسأل المدرس كثيرا؟ ¿أتسأل المدرس كثيرا؟ No, no le pregunto a menudo. لا، لا أسأله كثيرا. لا، لا أسأله كثيرا. Responder. يجيب. يجيب. Responda usted, por favor. أجب من فضلك. أجب من فضلك. Respondo. إنني أجيب. إني أجيب. Trabajar. يشتغل. يشتغل. ¿Está trabajando él ahora? ¿أيشتغل الآن؟ ¿أيشتغل الآن؟ Sí, ahora está trabajando. نعم، إنه يشتغل الآن. نعم، إنه يشتغل الآن. Venir. يأتي. يأتي. ¿Vienen ustedes? ¿Hal ستأتون? ¿Hal ستأتون? Sí, ya estamos llegando. نعم، سنأتي حالا. نعم، سنأتي حالا. Vivir. يسكن. يسكن. ¿Vive usted en Berlín? أتسكن في برلين؟ أتسكن في برلين؟ Sí, vivo en Berlín. نعم، إني أسكن في برلين. نعم، إني أسكن في برلين.